نسألك اللهم أن تعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية ورغد عيش يا رب العالمين يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك اللهم أن تعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا اللهم ممن يقومه ويصومه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم أن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا وتصلح أحوالنا وترزقنا الهداية والثبات عليها حتى الممات يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم حيا اللهم فأمد بعمره على طاعتك وأعن اللهم على بره يا ذا الجلال والإكرام ومن كان منهم ميتا اللهم فارفع درجاته وتجاوز عن سيئاته واجعله يا ربنا في عليين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولوالديهم من البارين وعلى صلاتهم من المحافظين اللهم وأصلح فتيات المسلمين اللهم وارزقهن الحشمة والعفة والحياء وارحم اللهم واحفظهن من كل مكروه وسوء واجعلهم جميعا يا مولانا قرة عين لوالديهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم واحفظ رجال أمننا المرابطين على الثغور اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام اللهم وقر أعين أهليهم بعودتهم سالمين غانمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه وخذ بناصيته للبر والتقوى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.